أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله أكبر. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في ما شاء ركبك. الله ما شاء الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الله يا أخي الله يا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون Yeah. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى What? فمزاجه من تسنيم صدق الله.